السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ حبك في الله. حبك الله. يا شيخ أنا بقول أسألك طال عمرك بخصوص الشيخ، إذا الإنسان تاب إلى الله سبحانه وتعالى هل يجب عليه أن يرجع ويستسلح من كل من اغتابهم وكذا وجاب سيرتهم مثلا سيرة من كويتة؟ شوف، إذا المعاصي نوعان، في معاصي متعدية إلى الغير، يعني الظلم فيها متعدي للغير، أكل حقا، اغتاب، ضرب، شتم، سرق، اغتصب وهكذا، فالأشياء اللي فيها اعتداء على حقوق الآخرين ما أخذه منهم لا بد أن يعيده، وإذا كان شيء ما يعاد ممكن يقاد، ممكن يعني مثلا واحد ضرب واحد، فرضنا ضرب واحد كف، يروح يقول له تعال استقد مني، يعني يكون هناك قصاص، فيمكنه من نفسه، يقول اضربني مثل ما ضربتك، إذا أردت أن تضربني أنا أمامك، اضربني مثل ما ضربتك، القصاص، يعني يوم القيامة حتى اللطمة باللطمة ما فيه. طيب بالحسنات والسيئات طبعا يوم القيامة، الآن فرصة. طيب إذا كان مثلا من جنس الغيبة ممكن يستسمح منه، يقول يا أخي أنا ظلمتك سامحني، يا أخي أخطأت في حقك. لو كان أخبره بالتفصيلات سيؤجج صدره ويغر صدره عليه، ما يذكر له التفصيلات، يقول يا أخي أنا أخطأت عليك سامحني، مو لازم يخبره بالتفصيل ماذا قلت عنك أنك كذا وكذا حتى ما يؤجس. وإذا ما أمكن فتح الموضوع، خلاص يستغفر له، يكثر من الاستغفار له، يدافع عنه في المجالس التي ذمه فيها أو ظلمه فيها أو اغتابه فيها، إذا يذكره بخير فيها، يعني بدلا من ما فعله سابقا، المهم أن يفعل شيئا لحقوق العباد، لأن حقوق العباد هذه لا ما في قصاص، يوم القيامة قصاص. ممكن يتصدق عنهم، يدعو لهم، يعني حتى يكون يعني عمل لهم شيئا مقابل الظلم الذي فعله. وقوله فليتحلل منه قبل أن يكون يوم لا دينار ولا درهم، فليتحل، من كان عند أخيه مظلمة، له عند أخيه مظلمة فليتحلل منه. فإذا هذا طلب المسامحة، وإذا كان سرق، إذا كان أخذ مال اغتصب، إذا كان عنوة أخذ غصب يعيد إليهم، يرد إليهم، ما في مثله القيمة، المهم لابد أن يفعل شيئا في حقوق العباد.